إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة في ليلة الجمعة، في فجر الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي. أدعو الله تبارك وتعالى ببركة هذه الليلة الوترية وببركة يوم الجمعة أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء، وألا يخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. مستمعينا الكرام، نحن في أيام مباركة وليال مباركة نؤدي الصيام، وهو أحد أركان الإسلام، فلا ننسى الزكاة وهي أحد أركان الإسلام أيضا. والزكاة طهرة للمال وتزكية للنفس ودليل على صدق الإيمان. وفي الحديث: الصدقة الصلاة نور، والصدقة برهان. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويستحب إخراج الزكاة مبكرا توسعة على الفقير، وألا يسأل أحدا من الناس. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده. علينا بإخراج زكاة الفطر، فهذه الزكاة تطهر النفس وتنمي المال وتحصن المال، فهنيئا لمن أدى الزكاة، فهي مواساة للفقراء ومعونة لذي الحاجات، تكفيهم عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع وتبعثهم على التواصل والتراحم. وأقول لكل من يبخل: على ما تبخل ستجمعه كله وتتركه كله وتسأل عنه كله، فالمال مال الله. وقد فرعت الزكاة في الإسلام لأغراض سامية تعود على الفرد والمجتمعات بالفضل العظيم. إن فريضة الزكاة إذا أديت حقا ووظفت توظيفا صحيحا فإنها تسهم في تحقيق التوازن المجتمعي وسد حوائج المحتاجين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج والحج وصوم رمضان. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الزكاة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. اقرأ من الوحي ما استطعت، ولو في كل يوم وليلة ورقة، فما تداوى العليل أكرمه الله بمثل القرآن والصدقة. فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك، مفتتحا صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم عن من تولى عنه

وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى من نطفة إذا تمنى وأن لدي النشأة الأخرى وثمود فما أبقى

يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطلع الإرسال اضرب مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العظيم أغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة، وكانت مما تيسر من سورتي النجم والقمر في هذا الفجر، فجر اليوم 25 من رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى الموافق لعام 2021 من الميلاد. إن الله عز وجل قد امتن على عباده في شهر رمضان المبارك بمنح إلهية ونفحات ربانية تضاعف فيها الحسنات ويغفر الله فيها الذنوب والسيئات. ومن أعظم هذه المنح ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي جعل الله العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعلو شأنها وعظم قدرها عند الله، فقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، وهو كتاب ذا قدر على نبي ذي قدر بواسطة ملك ذي قدر على أمة ذات قدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. وليلة القدر مستمعين الكرام تقدر فيها مقادير العباد في كل عام، قال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. واختص الله تبارك وتعالى ليلة القدر بفضائل عديدة، فهي ليلة الأمن وليلة الأمان وليلة السلام. سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي دعوة لنشر السلام في الأرض وهي ليلة التشريف والتكريم لعباد الله الطائعين، فتتنزل الملائكة الكرام ومعهم أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى الأرض بالرحمات والبركات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، فهي ليلة العفو الإلهي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واجعل يا رب مصر واحة للأمن والأمان. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى الآن مع فضيلة المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب بقدومها جمعت جميع الخير خير مهجتي وسلاما. جمعت جميع الخير تحت لوائها، بردا تصير مهجتي وسلاما. فيها الصفا شممت مسكا عنبرا، حيث التفت شممت مسكا عنبرا، متهجدا تتلو الكتاب، متهجدا تتلو الكتاب مناجيا، حيث التفت شممت مسكا عنبرا، متهجدا تتلو الكتاب مناجيا، بالقدس بالبلد الحرام، بيثرب بالقدس بالبلد الحرام، بيثرب والنور يسطع زاهيا، وملائك الرحمن وملائك الرحمن وملائك الرحمن سجا وكفى بربك ذي الجلالات هاديا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والصفح والجبر والعفو والغفران والفوز والأجر. يا ليلة الخير يا نفحة العمر بتنزل طالع الفجر. يا ليلة البدر والكوكب الدري يا ليلة القرآن في عالم السر. يا ليلة الستر العطر بمدائن الإيمان في موكب الصبر. يا ليلة الستر فواقة العطر بمدائن الإيمان في موكب الصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. سيدي قلبي على الأعتاب قلبي على الأعتاب طير ينشد. إياك يا رب لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد هذا يقيني فاسمعوه ورددوا

والأدعية الدينية المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة فجر 25 من رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى، عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. مستمعينا الكرام، الزكاة مواساة للفقراء والمساكين، الزكاة مساعدة للمحتاجين، فهي توجد الألفة والمحبة بين أرباب الأموال والفقراء. وللزكاة مواقيتها المحددة التي لا ينبغي أن تتأخر عنها، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل إنه يجوز التعجيل في إخراج الزكاة وتقديم مواعيد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات. يقول أنس بن مالك: باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وقد سأل العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وسئل الحسن البصري عن رجل أخرج 3 سنين الزكاة مبكرا فقال: يجزيه؟ قال: نعم يجزيه، وهذا التعجيل من أفضل صور المصارعة في فعل الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإذا كانت الزكاة تصرف للفقراء لسد حاجتهم، فقد تكون الحاجة إلى العلاج أشد، فعلينا أن نبادر، وخاصة في ظل هذه الأزمة، فقد تسهم الزكاة في توفير العلاج والأجهزة الطبية ومساعدة المضارين من هذا الوباء. فعلينا أن نسارع بإخراج الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. أدعو الله أن يتقبل منا الزكاة وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا صلاتكم، الحمد لله، حق الله، سيروا الصف، استقيموا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية قضيت على خير صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. مستمعين الكرام، لا ننسى الزكاة وهي أحد أركان الإسلام، وإذا كانت دار الإفتاء المصرية قد وضعت الحد الأدنى لزكاة الفطر 15 جنيها، إلا أنه ينبغي أن ينفق كل ذي سعة من سعته، وكل على حسب قدرته المالية، والله تبارك وتعالى لا يرضى بالدون من البذل. وأقول لكل من يبخل بماله ويكنزه دون إنفاق، معتقدا أن إنفاق المال يضيعه بلا فائدة، إن هذه الصدقة هي التي ستبقى لك يوم القيامة، وهذا الإنفاق هو الذي يبارك لك في بقية مالك. تقبل الله منا ومنكم الزكاة، وجعل مصر واحة للأمن والأمان. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل حسام الأجاوي، ولكم تحيات الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية وجلال عبد النبي، ولكم تحيات أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي ورامي عبد المنعم من غرفة المراقبة الرئيسية. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 25 من شهر رمضان من عام 1442 من الهجرة، الموافق 7 من شهر مايو من عام 2021 ميلادية.